بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن اليوم بتوفيق الله مع الدرس العاشر التاسع من هذه الدروس أو هذه المدارسات لكتاب الموافقة للشاطبي. ورأينا الآن نوعين من أنواع المقاصد الأربعة التي قسم لها مقاصد الشارع، ونرى اليوم أو نبدأ اليوم في التعرف على القسم الثالث أو النوع الثالث، وهو في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن هذا النوع يتعلق بمقاصد الشارع في التكليف، ما يقصده وما لا يقصده، وإن ظن أنه يقصده، وما يلتبس مما يدخل في التكليف أو لا يدخل في التكليف. فهذه هي القضية الجامعة، وهي ذات شقين أو ذات قضيتين أصوليتين. القضية الأولى، وقد أخذت خمس مسائل أو أربع مسائل، وهي قضية تكليف ما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق وما يتفرع عنه. القول في هذه القضية مسألة التكليف بما لا يطاق، ما يطاق وما لا يطاق من التكاليف. والقضية الثانية وهي التكليف بالمشاق، قضية المشقة في التكليف، فيفرض لها ما بقي من المسائل، وهي ثمان مسائل. فمجموع مسائل هذا النوع 12 مسألة. نتناول اليوم أربعا منها لأنها متداخلة متكاملة، وأيضا ليست بطويلة، وتتناول كلها في الحقيقة قضية واحدة، هي ما يطاق وما لا يطاق، وما هو مكلف به من ذلك وما ليس مكلفا به. إذن المسألة الأم، أو أصوليا المسألة الأم هي مسألة التكليف بما لا يطاق. هذه لم يطل فيها الشاطبي، أشار إليها إشارة عابرة باعتبار أنها مطروقة في كتب الأصول، وباعتبار أنها أيضا محسومة، ولو أن فيها نقاشات نظرية عقيمة بدون نتيجة. فالنتيجة أن علماء الإسلام متفقون على أن الشريعة المحمدية ليس فيها تكليف بما لا يطاق، هذا أمر مجمع عليه محسوم. لكن نقاشاتهم التي قلت إنها نظرية وعقيمة هي: هل يجوز عقلا التكليف بما لا يطاق، وهل وقع في الشرائع السابقة؟ فهذا كله لا ينجم عنه شيء. إن قلنا وقع في الشرائع السابقة فهو الآن في شريعتنا منفي بالإجماع، وإن قلنا إنه يجوز عقلا فإنه ليس واقعا بالإجماع. فتبقى هذه النقاشات تمارين فلسفية وعقلية ونظرية لا أقل ولا أكثر. إذن هذه هي المسألة التي لم يقف عندها الشاطبي، وقد أحسن صنعا، وهذا دأبه في غالب مسائله. قال: ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، أي التكليف، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا. هذا قول الأشاعرة طبعا. ولا معنى لبيان ذلك ها هنا، فإن الأصوليين قد تكلفوا بهذه الوظيفة، ولكن نبني عليها، هذا هو الجديد عنده، نبني عليها ونقول: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف، هذا هو الذي يتناوله، وهذا هو الذي يمتد في الحقيقة في المسائل الأربع كلها. إذا ظهر ببادئ الرأي، يعني بحسب الظاهر نجد أن هناك أوامر ونواهٍ في حقيقتها وبذاتها مما لا يطاق ومما لا يدخل في كسب الناس عادة وفي مقدرتهم. فما قصد الشارع في ذلك؟ طبعا إذا ظهر أن هناك تكليفا بما لا يطاق هذا نجيب عنه بأنه لا تكليف بما لا يطاق، بمعنى أنه غير مقصود ولا يمكن أن يكون هو ما يقصده الشرع. إذا كان واقعا فماذا يقصد به الشارع؟ ماذا يقصد بهذه النصوص؟ وهذه النصوص عديدة، وهذا مفتاح من مفاتيح فهمها السليم. إذن قال: إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي، أي في النظرة الأولى والسطحية، القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف أو العبد، فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه. إذا الأمر الشرعي والنهي الشرعي إذا اتجه إلى شيء ظهر لنا أنه فعلا ليس من شأننا وليس من قدرتنا ومن كسبنا، فالخطاب الشرعي يتوجه إلى ما يسبقه من أفعال أو إلى ما يقارنه من أفعال أو إلى ما يتبعه من أفعال، فهذه السوابق واللواحق والقرائن، فننظر ما هو المناسب. وقد تجتمع هذه الأمور كلها أحيانا في نهي أو أمر، أو قد يكون هناك بعضها، إما سوابق إذا أمر بشيء فهو بمعنى يأمرك بمقدماته لا بذات الشيء، وإذا نهاك عن شيء فهو ينهاك عن مقدماته لا عن ذات الشيء، أو ما يقارنه أو ما يلحق به ويتبعه. من الأمثلة التي ذكرها ويذكرها عامة الأصوليين قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا ظاهره أنك لا ينبغي لك أن تموت حتى تكون مسلما، والموت ليس بأيدينا وليس إلينا، فالإنسان سيموت كان مسلما أو لم يكن مسلما. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه ثبتوا على دينكم حتى تموتوا عليه، وثبتوا على إسلامكم، احرصوا على ذلك. فمعناه أن هذا النهي أو هذا التكليف أو هذا الخطاب الشرعي متوجه إلى السوابق، لأنه بعد الموت ليس هناك تكليف، فلا يمكن أن يكون موجها إلى اللواحق. فإذن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي قوموا بما من شأنه أن يجعلكم تبقوا مسلمين وتبقوا على إسلامكم إلى حين موتكم. خاص بالسوابق. السوابق، نعم. كذلك الحديث النبوي فيه: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الشطر الأول من الحديث هو محل الشاهد: كن عبد الله المقتول. الإنسان لا يمكن أن يكون عبد الله المقتول لأنه إن قتل سيقتله غيره، وليس هناك من يرغب في أن يقتله غيره، فكيف يكون؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن هذا أيضا متجه إلى السوابق، وهو أنه تصرفنا في حالات الخصام والنزاع وما شابهها تصرفا يحول بين أن تكون قاتلا حتى ولو كان يؤدي بك أن تكون مقتولا. يعني كن تصرف، هذا معنى كن هنا، أي تصرف بما يجعلك تؤثر أن تكون مقتولا على أن تكون قاتلا. فإذا هو أيضا موجه إلى السوابق. ومثله أيضا يذكره الأصوليون ولم يرده الشاطبي، وإن كان المثال المعروف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والإنسان لا يملك، لا ينشئ الغضب ولا يزيله ولا يمنعه عن نفسه إذا تحققت أسباب الغضب. الإنسان إذا تعرض إلى ما يغضبه فسيغضب. فهنا المقصود مادام أن الغضب ليس في ملك الإنسان وليس من صنعه لا إيجادا ولا إزالة، وفلذلك المفهوم هنا من الخطاب أنه متجه إلى القرائن واللواحق، ما يصاحب الغضب من تصرفات، ما يتبع الغضب من تصرفات. فهنا القرائن واللواحق، أن الإنسان إذا غضب قد يقول ما لا يحمد، وقد يفعل ما لا يحمد، وقد يتصرف بما لا يليق، وقد يقع في إلى آخره. فإذا غضب فينبغي أن لا يتصرف التصرفات التي لا تليق ولا تقبل ولا تجوز، من كلام، من سب وشتم وكذب وضرب وقتل وما إلى ذلك، وتكسير إلى غير ذلك مما يفعله الذين يستبد بهم الغضب، كمن يبادر إلى الطلاق وإلى الحلف أن لا يفعل كذا وأن يفعل كذا ويهدد إلى آخره مما هو معروف. فإذا لا تغضب، هذا النهي متجه إلى ما يرافق الغضب لا إلى الغضب نفسه. فمن غضب ولم يفعل شيئا مما هو سيء ومرفوض لا يكون قد خالف النهي. فالغضب في حد ذاته بالعكس يكون كما تدل على ذلك أدلة أخرى قد فعل ما يحمد عليه إذا غضب ولم يتصرف تصرف الغضبان. السلام ورحمة الله. مرحبا. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل. مرحبا الضيوف. أهلا وسهلا. عفوا. لا ذاك. تفضل أستاذ وصفي. مرحبا بخير، حياك الله، حفظك الله ورعاك، الله يبارك فيك. بسم الله. مرحبا، اهلا وسهلا. فين حميد مزاج؟ لا موجود، هو اللي جاب، كنت معاه، هو اللي وصلنا. أعيد بسرعة التذكير بما مضى في الدقائق الماضية. نحن مع دراسات في كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، وقد مررنا بمقدمة الكتاب وبالنوعين الأول والثاني من أنواع مقاصد الشارع، وهما قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وقصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. ونحن اليوم نبدأ مع النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. وهذا النوع يقع في 12 مسألة، الأربع الأولى منها خصصها للتكليف بما لا يطاق وما يتعلق به من مباحث، والمسائل المتبقية خصصها لموضوع المشاق أو المشقة في التكليف، ما يمكن وما لا يمكن وما يقصد وما لا يقصد في ذلك. إذن قرر الشاطبي رحمه الله في المسألة الأولى أنه تكليف بما لا يطاق مسألة محسومة ناقشها الأصوليون، ولا خلاف في أنه غير واقع في شريعتنا بغض النظر عن النقاش في جوازه العقلي ووقوعه في الشرائع السابقة. فإذا كان التكليف بما لا يطاق غير واقع في شريعتنا أبدا ومنفي نفيا تاما مجمعا عليه، فما الحال إذا ظهر في بعض الخطابات الشرعية أنها في بادئ الرأي أنها تكليف بما لا يطاق؟ في هذه الحالة فإن ذلك يكون حتما راجعا إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه، يعني ما يقارن الفعل، ما يسبقه، ما يلحقه. مما يسبقه من أمثلة ما يسبقه قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فمعناه أن الإنسان يجب عليه أن يتمسك بالأسباب والأفعال التي من شأنها أن جعله لا يموت إلا وهو مسلم. أما أن لا يموت إلا وهو مسلم فهذا خارج عن فعله وإرادته، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكن عبد الله المقتول، هذا هو الشاهد، ليس بيد الإنسان أن يكون مقتولا، ولكن بيده أن يجتنب أن يكون قاتلا حتى لو أدى الأمر به ولزم أن يكون هو المقتول ولا يكون هو القاتل. فالنهي متوجه إلى أن يجتنب أسباب أن يكون هو قاتلا حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون مقتولا. هذا أيضا يتعلق بالسوابق. ومن الأمثلة التي تتعلق أو يتعلق الخطاب فيها باللواحق والقرائن أيضا هو الذي كنا فيه، وهو قوله، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب إلى آخره. فالغضب غير قابل للتحكم، وليس الإنسان هو الذي ينشئ الغضب في نفسه، بمعنى الغضب ليس فعلا لنا، ولكن ولذلك فهو غير مقصود شرعا، غير مكلف به شرعا، ما دام لا يطاق لا إحداثه ولا إزالته فهو تكليف بما لا يطاق. لو قلنا إن الغضب بذاته هو المقصود كما هو ظاهر اللفظ، وما دام التكليف بما لا يطاق غير ممتنعا، وما دام التكليف بما لا يطاق منصرفا حتما إلى السوابق أو القرائن أو اللواحق، فالذي عليه المعنى الظاهر أيضا بقليل من النظر وما عليه العلماء هو أن المقصود هنا هو القرائن واللواحق، معناه إذا غضب الإنسان فالشرع ينهاه أن يتصرف تصرفات بمقتضى الغضب، بل يظل تصرفه بمقتضى الحالة السوية والحالة الطبيعية بمقتضى الشرع وبمقتضى العقل وبمقتضى الخلق. فإذا لا تغضب معناها لا تفعل شيئا مما يأتي عادة مع الغضب من قول أو فعل. فنحن كما قلنا نعرف أن الناس في حالة الغضب الشديد يقولون ما لا ينبغي أن يقال وما لا يجوز أن يقال ويفعلون ما لا يجوز، فهذا يقدم على الطلاق وهذا يقدم على القتل وهذا يقدم على الضرب وهذا يقدم على التهديد والوعيد إلى آخره. فهذا هو، هذه المرافقات وهذه اللواحق هي المقصودة بالنهي عن الغضب. إذن هذه المسألة الأولى، فكل ما ظهر أنه غير مستطاع وغير مقدور للمكلف، ولكن مع ذلك بحسب اللفظ جاء الأمر به أو النهي عنه، فيجب أن يصرف هذا الأمر أو النهي إلى القصد الحقيقي، وهو ما يسبق ذلك الفعل من أسباب ومقدمات، أو ما يتبعه من آثار ونتائج، أو ما يصحبه ويرافقه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، والمسائل الأربع كلها تقريبا في نفس السياق، والسياق هو هذه الأمور التي تشتبه إن كانت مقصودة وغير مقصودة، تطاق أو لا تطاق إلى آخره. إذا المسألة الثانية هي الصفات والشهوات الغريزية التي في الإنسان، فهذه أيضا بمقتضى قاعدتنا قرر أنها لا تكليف بها ولو ظهر ما قد يظهر من التكليف بها. إذا قال: إذا ثبت هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقه من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه، ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل، وذلك راجع إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب. فلو وجدنا خطابا ينهى عن شيء من هذه الأمور فليس متجها إلى اشتهائها ووجودها في النفس وتطلع النفس إليها، وإنما متعلق بالاعتدال وعدم الإسراف فيها وعدم الوقوع في استعمالها استعمالا محرما. فإذن هذه المسألة الثانية كما ترون لأنها لا جديدة فيها، وإنما عمم ما قرره سابقا على هذا الصنف، وهو الصفات الغريزية في الإنسان وخاصة شهواته الجسدية، لأنه سيركز على الصفات النفسية والقلبية في المسألتين الباقيتين. إذن المسألة الثالثة هي الصفات المعنوية، الصفات الجبلية لكن المعنوية. هذه أيضا الصفات الجبلية المعنوية، إنسان شجاع، كريم، جواد، بخيل، حقود، متسامح، سخي، يعني هذه الصفات المعنوية والخلقية. هذه أولا بصفة عامة، أولا قرر أن حكمها هو حكم ما سبق، إن كان فيها شيء مما لا يطاق ومما لا يكتسبه الإنسان ولا يصنعه ولا يستطيع أن يزيله فهو فالحكم فيه منصرف إلى السوابق والقرائن واللواحق، لكن هو سيتناولها من زوايا أخرى أعمق وأدق. فلذلك قال هذه الصفات على ضربين، منها ما يكون أمره واضحا ومشاهدا فهو على ما تقدم، الصفات الواضح أنها هكذا وهكذا ونعرفها ونراها، هذه من قبيل ما سبق. بيت القصيد عنده هو الضرب الثاني، وهو ما يكون منها خفيا ليس ظاهرا، لا نراه ولا ينعكس في إلا إذا لا لا لا لا يمكن لمسه إلا بتعبير من صاحبه، ومع ذلك يبقى أمره ملتبسا. ما يكون خفيا ملتبسا كالحب والبغض والحلم والعجلة، هذه الصفات الباطنية، هذه الصفات المعنوية. التكليف بها وعدم التكليف قسمه إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى هي ما ليس داخلا تحت القدرة ولا كسب فيه للإنسان، فالطلب فيه مصروف إلى متعلقاته حتما كما سبق. هنا يمكن أن نمثل بخطرات النفوس وبالأمثلة التي سبقت، خواطر النفوس وهواجسها وكل الأمثلة التي سبقت، إن كان فيها بالخصوص ما يتعلق بالصفات النفسية والمعنوية. الصنف الثاني وهو ما يدخل تحت الكسب قطعا، وهذا أيضا أمره مسلم لأنه يدخل تحت الكسب، فهو عموم التكاليف على هذا النحو إذا كان شيء منها من هذا القبيل. الثالث وهو ما يشتبه، وهذا هو أيضا دائما هو مقصوده أن يتناول هذا النوع المشتبه الذي لا ندري ولا يتضح بسرعة ولا بسهولة، إن كان داخلا في القدرة أو غير داخل في القدرة. فإذن هذا يحتاج إلى نظر وتمحيص لإلحاقه بالأول أو بالثاني، يحتاج إلى نظر وتمحيص واختبار، فإن ثبت أنه في مقدور المكلف فالتكاليف والخطابات الشرعية المتعلقة به يعني تقتضي التكليف به بظاهره وبحقيقته، أو عكس ذلك إذا ظهر أنه من غير المقدور ومن غير قابلية للتحكم فيه فهو داخل في المصروف إلى سوابقه وقرائنه ولواحقه. ومن هذا الباب ينظر، أو من هذا الموقع ومن هذه المسلمة ينظر في أحوال القلوب وأعمالها، ما هو حميد وما هو قبيح، أو بتعبير الغزالي ما هو من المنجيات وما هو من المهلكات. فأحوال القلوب وأحوال النفوس سواء منها ما هو منج أو ما هو مهلك، هذا أيضا هو الذي يخضع للتمحيص. فالقدر الذي يدخل تحت قدرة المكلف وتصرفه فهو داخل في التكليف ومحاسب عليه كما هو، وإلا أيضا صرف إلى المتعلقات. في هذا الفصل يقول: ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها وأكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه وما ينشأ عنها من آفات اللسان، وما ينشأ عنها، لأن آفات اللسان طبعا تدخل في المقدور لكنها تنشأ عن هذه الأحوال، وما ذكره الغزالي في ربع المهلكات وغيره، وعليه يدل كثير من الأحاديث، وكذلك فقه الأوصاف الحميدة كالعلم والتفكير والتفكر والاعتبار واليقين والمحبة والخوف والرجاء وأشباهها مما هو نتيجة عمل. فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها. أفلا ترى أن العلم إن كان مطلوبا فليس تحصيله بمقدور أصلا؟ العلم على سبيل المثال هو المثال الذي فصل فيه ووضحه، الإنسان مطلوب شرعا بطلب العلم وتحصيل العلم، هذا أمر معلوم مسلم، لكن العلم إذا قصدنا به حقيقته هو أن يستقر المعلوم في القلب ويفهم ويعقل في القلب وفي العقل، فهذا غير مقدور للإنسان، خارج عن قدرته لأنه لا يمارسه. إذن يمارس من الذي يمارسه السوابق، ويمارس القرائن، ويمارس اللواحق. السوابق وهي التي نسميها طلب العلم بجميع الأشكال كحضورنا هنا، واللواحق هي أثناء طلب العلم أيضا تركيز وانتباه وسؤال وما إلى ذلك، كما قال علي رضي الله عنه حين سئل من أين أتاه هذا العلم، قال: إن ربي وهب لي لسانا سؤولا وقلبا عقولا، أو كما قال رضي الله عنه. إذا اللسان السؤول هذا، إذا طلب العلم معناه اللسان السؤول، طلب العلم معناه القلب العقول. من صبر ابن عباس أيضا. نفس القول. نعم. فإذا طلب العلم حقيقته وهي أن الإنسان يصبح عالما بالشيء، مستوعبا له، متفهما له، هذا ليس هو ما يطلب، لأنه ليس هو ما نكتسبه، وإنما نكتسب الأسباب سواء القبلية أو المرافقة أو البعدية، البعدية كالمذاكرة والمراجعة إلى آخره. إذن حقيقة العلم يرجع إلى خلق الله تعالى في نفوسنا وقلوبنا، لكن الأسباب هي التي نكتسبها. إذن قال: فالجميع متفقون على أنه غير داخل، أي حقيقة العلم، تحت الكسب نفسه، وإذا حصل لم يمكن إزالته على حال، وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتبرته وجدته على هذا السبيل. وإذا كانت على هذا الترتيب، أي هذه الصفات، لم يصح التكليف بها أنفسها. وإذا كانت، أي هذه الأوصاف، على هذا الترتيب، أي على هذا النحو، لم يصح التكليف بها أنفسها، وإن جاء في الظاهر ما يظهر ذلك منه فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدمها أو يتأخر عنها أو يقارنها. المسألة الرابعة في هذه المسائل الأربعة الأولى من هذا النوع تناول فيها أيضا زوايا أكثر عمقا، وهي: هل هذه الصفات ما كان مقدورا وغير مقدور، بالخصوص ما كان غير مقدور وهو أصلها ومجملها، هذه الصفات غير المقدورة للإنسان من، كما قلنا، من شجاعة وجبن، من جود وبخل، من رفق أو رحمة، لأن الرفق قد يكون في الجوارح، لكن ما يتعلق أو ما يكون موضوعه وموضعه القلوب، هذه الصفات هل يتعلق بها حب وبغض من الشرع، وهل يصح أن يتعلق بها الحب والبغض من الشرع، هل يحب لنا ويحب فينا ويكره لنا ويبغض لنا أم لا. والأمر الآخر، هل فيها، هل يصح أن يترتب عليها الثواب والعقاب، أي الإثم والثواب على هذه الأمور اللي هي غير مكتسبة للمكلف. إذن فيما يخص الحب والبغض، هو ذهب بعدما ذكر الرأيين معا، الرأي الأول يرى أنها فعلا وإلا لما لا معنى لما ورد في كثير من النصوص من أن الله تعالى يبغض كذا ويحب كذا. الله تعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، الله تعالى يبغض العبد كذا وإلى آخره مما يحبه ويبغضه من الأفعال ومن الصفات. قالوا لا معنى له إلا ذاك، وسلبها أو سلب هذه الصفات عنها هو خلاف هذه النصوص الظاهرة. والرأي الآخر الذي يرى أن هذه الأمور ما دامت غير مكتسبة فالحب والبغض المذكوران إنما يتعلقان بآثارها والأفعال الناجمة عنها وليس في ذاتها. الشاطب انتهى إلى تأييد أن الحب والبغض يتعلق بهذه الصفات، أولا لأن هذا هو ظاهر الأحاديث، هذا ظاهر الآيات والأحاديث، إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية، ولو أن هذا حديث ضعيف ولكن له على كل حال نظائر. والأفعال التي يحبها الله تعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلى آخره، فأثبت أن الله تعالى يحب هذه الصفات بغض النظر عما يترتب عنها. هذا شيء آخر أيضا الله تعالى يحبه، لأن هذه الصفات هي في حد ذاتها خير وحق وصواب، فإذا الله تعالى يحبها لأصحابها ويحبها أن وجدت ويكره أضدادها. إذن هذه مسألة الحب والبغض لهذه الصفات، هل هو لذاتها أو لما يترتب عنها، هو أثبت الأمرين معا، وهو أنها محبوبة أو مبغوضة من الله تعالى أو من الشرع لذاتها، ثم بعد ذلك لما يترتب عنها. وطبعا اللي هو طبعا سلم به وأيده في ذلك الشيخ دراز، هو أنه أصحاب هذه الصفات الحب ليس لذاتهم، لأنه كما نقل الشيخ دراز عن ابن، نقل المحقق الكتاب عن ابن القيم أنه أثبت في عدد من كتبه أن الحب لذاته أن الحب لذاته لا يكون إلا لله تعالى، وما سوى ذلك كله الحب له يكون لصفاته ولأفعاله وليس لذاته، فالله تعالى وحده المحبوب لذاته. فإذا هذه الصفات المحبوبة للناس ليست حبا لذاتهم، ولذلك الإنسان نحبه فتتغير صفاته فيتغير هذا الحب، أو نبغضه فتتغير صفاته فيتغير هذا البغض. هذا من حيث الحب والبغض، وفيه طبعا نقاش وتعمق طويل وترديد للاحتمالات، ولكن هذه نتيجتها. بقي هل يترتب عليها ثواب أو لا يترتب عليها ثواب، هذه أيضا قضية عرض فيها الأقوال المحتملة، وهي أحدها القول الأول لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. القول الثاني أنهما يتعلقان معا بها، ثواب العقاب، ثواب في الصفات الحسنة والعقاب في الصفات المذمومة. والثالث أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر، وأحدهما دون الآخر طبعا هو الثواب دون العقاب. إذن هذه الأقوال الثلاثة عرضها. أما الأول، الرأي الأول، قال فيستدل عليه بوجهين، أحدهما أن الأوصاف المطبوعة عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها، إذن الرأي الأول وهو أن هذه الأوصاف لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، مستندها أنها لا تدخل في التكليف بما لا يطاق، وليس للمكلف فيها سعي لا بخير ولا بشر، فلذلك شأنها أن لا يكون عليها ثواب ولا عقاب. الدليل الثاني أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف إما أن يكون من جهة ذواتها من حيث هي صفات أو من حيث متعلقاتها، فإن كان الأول وهذا هو محل النقاش، فإن كان الأول لزم في كل صفة منها أن تكون مثابا عليها كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا، ومعاقبا عليها كذلك مدام لا كسب للشخص فيها، وهذا طبعا لا يسلم ولا يسلم. إن كان هذا الثواب والعقاب على آثارها فقد رجعنا إلى أن الثواب والعقاب على الآثار وعلى الأفعال لا على نفس الصفات. الرأي الثاني وهو القائل بأن الحب والبغض أو عفوا الثواب والعقاب يتعلقان بهذه الصفات، أيضا أورد له أدلته، منها أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغض بها بناء على ما تقدم، أنه مدام تعلق بها حب الشرع وبغضه، أي حب الله وبغضه، والحب والبغض من الله إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من قال بذلك، وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام فيرجعان إلى صفات الذات، لأن نفس الحب والبغض المفهومين من كلام العرب أي العاطفة هذا محال على الله، وهذا رأي طائفة. وعلى كلا الوجهين فالحب والبغض راجعان إلى نفس الإنعام أو الانتقام وهما غير الثواب والعقاب، فالأوصاف المذكورة هما عين. نعم عندنا هنا نسخة وهما عين الثواب والعقاب. ماذا قلت أنا؟ غير. أي عفو صحيح تهنان. وهما عين الثواب والعقاب، فالأوصاف المذكورة إذن يتعلق بها الثواب والعقاب. التعليق الطويل للمحقق. وأمر ثالث في هذه المسألة، لم يقل الأمر الثالث كأنه متميز، وهو أنه لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهو الأفعال، فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء عليها بدون تلك الصفات أو لا، فإن كان الجزاء متفاوتا فقد صار للصفات قسط من الجزاء وهو المطلوب. لأنه يقول هنا إذا كان صاحب هذه الصفات وحين يفعل فعلا بمقتضاها هل هو أفضل وأكثر ثوابا ممن يفعل تلك الأفعال الموافقة لفعله دون أن يكون متصفا؟ مثلا الجواد يتصدق أو ينفق، وغير الجواد إذا أنفق هل لهما نفس الأجر أم للجواد أجر زائد؟ فإن قلنا إن للجواد أجرا زائدا فهذا هو معنى أن هذه الصفات لها قسط من الجزاء وهو المطلوب. وإن كان متساويين أو إن كان متساويا لزم أن يكون فعل أشج عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات، صاحب حين صاحبه الحلم والأنات مساويا لفعل من لم يتصف بهما وإن استويا في الفعل، وذلك غير صحيح لما يلزم عليه من أن يكون المحبوب عند الله مساويا لما ليس بمحبوب، واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك، أي أن للصفة نفسها مزيد ثواب ومزيد أجرين، ومعناه أن هذه الصفات في ذاتها هي أيضا هي محبوبة من جهة، هي محل للحب والبغض من الشرع، ومن جهة أخرى فهي أيضا مصدر للثواب، وإن لم يكن لصاحبها كسب فيها فإذا فهو مثاب على الأفعال التي تنجم عنها، إن كانت طبعا الصفات المحبوبة والحميدة هو مثاب على هذه الصفة نفسها. القول الثالث وكأنه خلاصة هذه المسألة قال: فإن الأفعال في آخر هذه المسألة، فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان، فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع وبالضد، فكذلك ها هنا. وعند ذلك يختص التواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعا إلى تفاوتها لا إلى الصفات وهو المطلوب. إذن هنا يعني على كل حال تخريج، وهو أن هذه قيمة هذه الصفات هو أنها تعطي كمالا في الأفعال وتعطي رشدا في الأفعال، فيكون انعكاسها وأثرها في تلك الأفعال أنه بمعنى أن المتصف بالجود حين ينفق فجوده أفضل، أفضل كما أو كيفا أو دواما أو كذا، بخلاف ما ينفق على غير هذه الصفة دون أن يكون متصفا بها. فإذا قال: الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان. فإذا كمال الأفعال أو نقصانها هو سبب زيادة الأجر في المتصف بهذه الصفات، طبعا الحميدة أو العكس، الإثم في حالة المتصف بالصفات السيئة يكون إتيانه بالفعل أسوأ وأكثر إثما، بخلاف ما ليس متصفا بالصفة السيئة ويقع منه الفعل يعني على من حين لآخر يكون إتيانه بذلك الفعل أقل سوءا وأقل وبالتالي أقل إثما. إذن قال: فكذلك ها هنا. وعند ذلك يختص الثواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعا إلى تفاوتها لا إلى الصفات وهو المطلوب. فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان ويحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هذا، ولا حاجة إليه في هذا الموضع وبالله التوفيق. معناه كأنه هو نفسه أحس بالمبالغة في تعمق في هذه الأمور والابتعاد وأنها من باب آخر. على كل حال هذه خلاصة هذا. اسمح بالمداخلات لكنها نعم سألت. أي نعم، إحنا الآن هذا تلخيص هذه المسائل. لكن لم يرجع. نعم. فالحاصل أن النظر يتجذبه الطرفان. وعلى كل حال لكن هذا تخريج جيد، لأنه يجمع بين القولين، الكلام الأخير أن الصفات لها اعتبار ولها أثر في الأجر ولكن بهذه الكيفية لا وهو أنها تعطي قوة ودرجة أعلى في الصفة سواء في الخير أو في الشر. طبعا هذا مرارا لا يحسم بكيفية، لا تقبل الجدل يعني دائما مرارا يفعل هذا، وهذا من نهجه المعتدل المتوازن، لأنه وجهات النظر المخالفة يبقى لها اعتبار عنده. وطبعا من أكثر من رأيت يعني يعرض الآراء كلها بتوازن حتى الإنسان يتحير أين سيذهب الشاطبي بعد هذا، تارة يرجح بشكل واضح وتارة كما هنا ترك الأمر. وإن كان هذا الكلام الأخير حقيقة تخريج جيد. إذن هذا ما يتعلق بهذه القضية، ما يطاق وما لا يطاق وما يترتب عليه من حب وبغض وأجر وإثم إلى آخر. نبقي ما بقي لمناقشة هذه المسألة أو هذه المسائل، وأعد الترحيب بالإخوة الضيوف الزوار. يلا أستاذ شوقي. ما جاش الشنقيطي، هذه قضية فلسفية اليوم. مرشعل الدكتور شنقيطي. أيوة، لا خصوصا قضية اليوم أو قضايا اليوم. سؤال كان عنده سؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق قضية الأخلاق التي من جبل الإنسان عليها أن خلق كريما أو جوادا كما ذكر الإمام، وهل فعل الجواد من تصدقه مثلا يزاد في أجره والعكس؟ في الحقيقة يعني عند قضية النظر حتى علاقتها بالمشقة، المدقق عقلا ربما يجد أن الإنسان الذي لم يجبل على التصدق والجود، وحينما يأتي هذا الفعل هو أكثر ثوابا ممن جبل عليها، باعتبار أنه يقوم بأمرين: أمر أنه يقوم مشقة في نفسه، ومعروف أن الإنسان خاصة إذا يعني جبل على البخل جاء الشرع ببعض الوسائل التي تخرجه عن هذه الدائرة ليتسق مع الصفات التي أرادها الشارع من الجهود، فبالتالي عندنا جهاد ومقاومة مشقة، وهذه من أعمال القلوب فهو يثاب عليها، ثم فعله الظاهر يثاب عليه. فكيف يرجح أن من جبل على الجواد حينما يتصدق يكون أكثر؟ الأمر الآخر، كيف يقال بالعكس أن الإنسان جبل على الصفات السيئة؟ فقد يتصور عقلا هذا نوع من الظلم. ما يخلق الإنسان على صفات الشر؟ في الغالب أنها من الصفات المكتسبة، سواء عوامل الاكتساب قد تأتي من البيئة، تأتي من بعض الظروف التي يمر بها، لكن النص على أن الإنسان الذي جبل على الشر وإذا أتى هذا الشر أو لم يجبر على الشر فهو أقبح ممن جبل، هذا صحيح لأنه موجود، لكن كيف تتصور أن يجبل الإنسان على الشر؟ هذه بعض الشكوت يعني خففت ترين فيها رأيك. هو جبل على الشر، هذا ربما القدر المشترك بين الناس، وهو فألهمها فجورها وتقواها. لكن الصفات المعينة هذه يمكن أن ربما نقول صفات سلبية جبل عليها الناس جميعا أيضا، مثل هو ذكر مثلا خلق الإنسان من عجل، العجلة، وكان الإنسان عجولا، فالعجلة صفة سلبية على كل حال تبقى، لأن حتى ذكرها في القرآن هو في موضع الدم. كذلك حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، الشهوات صفة عامة إذا لم تقيد، لم تعالج ولم تردع ولم تكبح فهي صفة على كل حال تبقى في الغالب صفة ذميمة، اتباع الشهوات. الشح، وأحضرت الأنفس الشح، لكن هل أفرد ناس بصفات شريرة أو بصفات سلبية دون غيرهم؟ هذا فعلا أنا لا أجد، لكن سلبوا أو حرموا أو لم يوهبوا صفات حميدة، هذا ما يفهم من حديث الشج بن قيس لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، هل هما معنى كلامه من كسبي أو منحة؟ قال: من الله. فمعناه أن الله تعالى وهبه ذلك. وهذا على كل هي مشكلة، قضية عميقة جدا. احنا الآن نرى كيف ينشأ الأطفال، هذا يحب كذا وهذا يكره كذا وهذا يتصف بكذا، مع العلم أنهم يخضعون لتربية مماثلة تماما. إذن هل تستوعب المتماثلة؟ إيه نعم. لكن شفنا ما ذكر من حب الشهوات، حب الشهوات ليس أمرا سلبيا، بل حب الشهوات يعني على درجات، وجاء الشارع وضع فينا الشهوات لإبقاء الحياة وللعمران أيضا. العجلة ليست كلها مذمومة، وعجلت إليك ربي لترضى. فأحيانا الإنسان قد يتعجل في الخير، لكن إذا تعجل في الشر. فربما يمنح الإنسان الأخلاق الحميدة عن غيره امتيازا، لكن أن يوضع في ذاته وخلقته ما يعاقب عليه شرعا، هذا يتنافى مع مقصد العدل. لا، وبدون شك لا يمكن لأحد أن يقول هناك شيء غير مكتسب ويعاقب عليه، لأن هذه حسمت. لكن ربما الكلام يتجه أكثر ما يتجه إلى هذه الصفات الحميدة، هل هي فيها حب من الله تعالى، هل فيها ثواب من الله، هذا هو حقيقة النقاش يتجه هنا. لكن الإنسان الذي حرم هذه الامتيازات أو هذه المزايا، هل يكون فعلا قد فاته؟ نعم قد فاته، هذا نوع من النتائج السلبية التي تناله أو ينالها. أما أن يفرض بعض الناس بالشر، هنا طبعا إلا إذا دخلنا في موضوع القدر وكل واحد وشقي أم سعيد أو كذا، وهذا نقاش. لكن بصفة عامة الصفات السلبية التي وجد الناس عليها، أنا أظن أنها لا يمكن إنكارها، ولكن مع ذلك في مقدور الناس لا أن يزيلها بالمرة، لكن أن يتحكموا فيها، أن يخففوا منها. مثلا الشح، الآن وأحضرت الأنفس الشح، زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات الذي زين للناس بلا حدود، هذا هو حب الشهوات المتحدث عنه في الآية. لا، لم يقل زين للناس حب الحلال من الشهوات، لا، الناس يشتهون هذه الأمور حلالها وحرامها على حد سواء، لأنها ليست خاصة بالشر. نعم، ليست خاصة بالشر، وذلك مش من النساء والبنين أو القناطير الذهب والفضة وخيل المساومة، هذه أشياء لا تتعلق بالخير وحده ولا بالشر وحده، يعني هي تتساوى في الأمرين. الإنسان إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر فيها المال هذا وهذا. نعم. لكن النقطة الأخرى كمان، كيف يقال أن من جبل على الخير ففعله في الذي جبل عليه أكثر ثوابا من الذي يفعل الخير ولم يجبل عليه؟ يعني هذه معادلة عقلية، يعني هو ربنا يسرها له، لكن هذا يقاوم نفسه. لا، هو التفسير الأخير الذي أعطاه الشاطبي هو لهذا الامتياز، هو أن الإنسان الذي يفعل الخير وهو مجبول عليه، ويفعل الفعل وهو متصف بالصفة التي عادة يكون أداؤه أكمل من هذه الزاوية. وليس لأنه كلام واضح، لأنه قال فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان. الإنسان الشجاع أو الجواد أو الحليم أو الكريم إذا أتى بفعل من جنس هذه الصفات يكون أكمل وأتقن وإلى آخره، فيكون أكثر أجرا. هذا هو الآخر ما انتهى إليه، ليس فقط لأنه جواد وأنفق أو شجاع وجاهد أو ما إلى ذلك، لا، لأن فعله بحكم أنه هذه الصفة مترسخة فيه، متجدرة فيه، متطبع بها، يأتي بالأفعال الناشئة عنها والمتفرع عنها بإتقان أكبر وبإجادة وإحسان إلى آخره. إن هذا كلامنا يدفع بنظرية التسيير، من التسيير والتخيير، يعني في واحد مخير ومسير بهذه الأفعال. لا، هي هذا الصفات الآن التي نقول كما في حديث الأشج هي حالات محدودة، وإلا فباقي الصفات لم يرد فيها هذا، ورد في شخصين في صفتين معينتين. ومع ذلك أنا إذا رجعت الآن إلى رأيي، هذه الصفات التي يهبها الله تعالى هي أيضا لا تخلو من تسبب من العبد. صحيح الرسول عبر بأن الله وهبه، لكن الله تعالى يهب حين يفرق بين العباد، يفرق لأسباب. ما ليس له سبب يعطى الناس فيه على حد سواء، أو يعطى هذا ما يقابله الآخر في عطاء آخر. نص الحديث يا أستاذنا، عفوا في المقطع، ما فيش هبة من الله، يعني النص في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. نعم. يعني أنا لا فيه فيه في سأله لعل هناك روايات أخرى يعني تدل على الهبة، لكن رواية مسلم ليس. أنا ما شيء لفظ الهبة، لكن هل هما من الله ولا هل هما من كسبي؟ قال من الله، هذا هذا هذا معنى موجود هذا في الحديث. نعم تفضل. يعني يبدو احنا نشكركم اولا على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم وبالإخوة الكرام والأخت الكريمة. مش عارفين ولا مش عارفين؟ ايوه اذا انا ما اتصرف ان شاء الله. اخونا وصفي عاشور. وصفي عاشور ابو زيد من مصر ومقيم في اسطنبول. الأخ وصفي عاشور أيضا متخصص في المقاصد وله فيها باع، وقديما وصفته بأنه إيش مجنون المقاصد، لذلك ما قيل لي اليوم سيحضر قلت مجنون المقاصد هذا لا يمكن منعه. نعم عشان نرفع تكليف صار غير مقدور غير مقدور. نعم تفضل دكتور محمد غالي أستاذ الإسلام والأخلاق الطبية هنا في المركز الجيد مع شهر سبتمبر الماضي. دكتور إسلام غالي محمد غالي محمد غالي منين دكتور محمد؟ من مصر. منين؟ من مصر يعني المحلة محلة الكبيرة. منين المحلة؟ ده ده ده ده ده تحقيق. انا اختي متجوزه بجبيش. انا اختي من بلطيف. اه نروح نصيف هناك. نعم تفضل. شوقي الازهر نائب مدير مركز دراسه التفلت. مره اخرى شوقي الازهر نائب مدير مركز دراسه التفلت الاسلام الاخير. كنت قد قرأت لكم مقالا حول الاتجاهات المعاصرة في تجديد الأصول وهكذا. من بحث كده قديم. كتيب صغير هو منشور عن طريق التمهيدي للماجستير. ليس بحث. نعم جزاك الله خير. أحمينا ظن تعرفونه. وهذه زينب الريسوني. أهلا وسهلا. تفضل سي عوام. دكتور محمد عوام من المغرب طبعا. عضو مشروع التجديد. صحيح هذا مما يعرف به مشروع التجديد الأصولي. أنا عندي خلينا نكمل. تفضل أستاذ مسعود صبري باحث بالموسوعة الفقهية ومحاضر بكلية موسوعة الفقهية وين؟ في الكويت. مش انتهت هذه؟ ما زالت. نحن عندنا شغل في الموسوعة الأصولية. الموسوعة الأصولية. هي معروفة اسمها الموسوعة الفقهية. نعم. أي طيب. موسوعة مالية أيضا عندكم؟ لا دي عندكم فاش محمد. سمعنا بها. سمعنا تصدرون مع شان معاملة معاصرة. نعم. في هذه الجزئية التي تحدث فيها الشاطبي عن الأخلاق والصفات، يعني تبدو العلاقة واضحة مبكرا عند الشاطبي بين التشريع والأخلاق، ونحن في ظلال مركز التشريع والأخلاق. فأنا أريد من فضيلتك تلقي أبواب يعني حول مدى وثاقة الصلة بين الأخلاق والمقاصد، وما مقاصد هذه الصلة على متى هذا على طريق المقاصد في مؤتمر ولا في كتاب ولا وعلى كل حال هذا هو يعني من أساسيات عمل المركز فعلا. إذا في يعني مطبوعات يعني تلقي هذه تلقي الأضواء يعني مصابية إن شاء الله. إن شاء الله. نعم تفضل سي عوام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استذكرت حديث كنت لا أحفظه بالضبط، لكن هكذا ربما إن الله قسم الأخلاق مثل ما قسم الأرزاق. حديث ولا قول ولا أثر ولا وحديث ربما مراد إن الله قسم الأخلاق مثل ما قسم الأرزاق. على أي حال بالنسبة لقضية الشهوات وقضية أظن أن قبيل الشهوات وما يجري مجراها هو حقيقة توظيفها بحسب قصد المكلف وبحسب ما تفد إليه من المقاصد، ولذلك فالشهوات تذم ليست مذمومة في ذاتها، هذا معروف، لكن تذم بحسب باعتبار مآلاتها، فإن كانت مآلاتها تفد إلى المقاصد التي يتوخاها الشرع ويريدها الشرع ويريد من المكلف أن يحققها فهذا هو المطلوب، وإن كانت بخلاف ذلك فهي بطبيعة الحال يعني تكون مذمومة. أما كونها شهوات فما وجدت وما وردت في الإنسان إلا لتحقيق أهداف، ولذلك ففي الأصل أنها يعني لا تذم ولا تحمد في أصلها، لكن بهذا الاعتبار في حقيقة هناك إشكال أثرت قضية الأخلاق حب دولة الإنسان. ذكر الشاطبي حينما صنف الضروريات والحاجيات أمهات المقاصد أو الكليات الخمس الكليات العامة، على أي حال إشكال هناك إشكال أثاره غير واحد، هل الأخلاق من الضروريات أم من التحسينيات كما قال؟ لكن هو قال مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، فإذا معنى مكارم الأخلاق أصول الأخلاق هي من لم ينص على أصول الأخلاق، فمن معنى هذا أن أصول الأخلاق هي من الضروريات، وسكت عن هذا الأمر في الحقيقة، ولكن أنا في اعتقادي أن قضية الأخلاق تدخل في ضمن الضروريات بالضبط في حفظ النفس. إذا أردنا أن نتحدث عن حفظ النفس من اعتبارات وجوانب كثيرة فلا بد من إدخال عنصر الأخلاق أو التخلق. فالإنسان بدون أخلاق فماذا تسميه؟ سميه ما شئت، لكن كونه إذن عدم عنه. لكن لذلك سأقول أن عنصر الأخلاق ينبغي أن يدرج في حفظ النفس، ربما على مستوى الحاج من أن حفظه الله. طيب ايوه ايوه هذا سنشرد نرجع الى ما نحن فيه من هذه التكاليف التي يظهر انها غير مقدوره للمكلف، ما حكمها، ما حكم حبها، ما حكم نتائجها الى اخره، هذا هو الموضوع. نعم تفضل. بقي شيء يصف المطلق دون بعد عن ما نحن فيه، هي هذه القضية في قضية الأخلاق ومركزيتها من المقاصد. ترى لي أن الخلق في ذاته قد يعتريه المراتب الثلاثة، الخلق قد يكون ضروريا أحيانا، قد يكون حاجيا، قد يكون تحسينيا، حتى لا يمكن أن نعمل نوع من الفصل أن هذه أخلاق هل حاجية ولا لا، هو الصفة الوحيدة قد تدخل هذا الرتب، وبالتالي بناء على المواقف أو توظيف هذه الأخلاق فالشجاعة أحيانا قد تكون ضرورية، قد تكون حاجة، قد تكون تحسين حسب رأيك. نعم هذا بدون شك طبعا، وإن كان أيضا الأخلاق نفسها هي نفسها، هذا الخلق وذاك ليست على وزان واحد كما يقول الشاطبي مثلا. هنا ورد في الحديث يجبل أو يفطر أو كذا، المؤمن على كل شيء سوى الخيانة والكذب. هنا في الأخلاق الشريرة يأتي الخيانة والكذب في أعلى الدرجات السوء يعني، أو في أسفل الدركات. وحين نجد في الحديث ألا لا دين لمن لا أمانة له ولا لمن لا عهد له، هذا يعني ما معنى هذا ليس كالشجاعة، لأن الشجاعة في النهاية في القتال في ربما في تغيير منكر، أو بينما العهد والأمانة وعكسها الكذب والخيانة هذه أمور حالقة. إذن أيضا الأخلاق نفسها بحسب ترتيبها في الدين، بحسب ترتيبها أيضا في سلم حتى في النظر العقلي ولكن طبيعة الحال كل خلق أيضا استعماله، هذا هو ربما ما قصدته، استعماله في حالات يكون يعني في في في تحقيق ما هو ضروري يجعله من الضروريات في هذه إلى آخره. فالشجاعة طبعا في حالة يكون الدين فيها مهددا، في شجاعة دفاعية جهادية كذا، ليس كالشجاعة في إنقاذ مال شخصين أو حتى نفسه أو كذا. فإذا فعلا لكن الأخلاق نفسها فعلا تتفاوت، الأخلاق نفسها تتفاوت. ولذلك عمل القدماء وما زالت الجهود جارية دائما للبحث عن ما يسمى أمهات الأخلاق أو الأخلاق المركزية أو الجوهرية، فمعناه أن بعضها فرعي وبعضها أصلي. وإذا كان هناك فرعي وأصلي معناه دائما الأصلي أو الأصل له من الأهمية أكثر مما للفرع. نعم تفضل. عندي سؤال في الشيخ فيما يتعلق بالتصنيف ما ذكروا بالأوصاف المطبوع عليها الإنسان، وإذا كان الإنسان يعني مطبوعا على يعني أمور ثم نأمره بعكسها فهذا من تكليف ما لا يطاق، وبالتالي ينصرف الأمر إلى لواحق سوابق قرائن إلى آخره. ومدى إمكانية أن العلوم الحديثة تدخل في ضبط هذه الأمور؟ فواضح أنه الجبلي يعني الضابط فيها كما أفهمه من كلامه هو أن يولد الإنسان بها، هذا هو الجبلي، لم يكتسبها في حياته وإنما ولد بها. ومسألة أن احنا نعرف أن الإنسان ولد ثم هي توجد عند جميع الناس ليس شرطا، قد يولد إنسان بصفات ولا يولد له إنسان آخر سواء كانت حميدة أو شريرة، قد اكتسب كيف؟ لا المكتسب مكتسب شيء، المكتسب شيء آخر، إنه يكتسب هو محاسب عليه، يحاسب عليه من تسبب. هذا على كل حال المكتسب فيه الحساب في الصفات الجبلية. لا كيف صفات جبلية وتوجد في بعض الناس دون بعض، يعني ولد بها شخص ولم يولد بها آخر، يعني واحد مثلا ولد بأنه يحب الكلام الكثير مثلا، شخص آخر يحب الكلام القليل. هل يمكن أن يلد الإنسان على صفات؟ هذا سؤال، ما هذا السؤال، هذا السؤال. طيب إنه في قضية ألهمها فجورها وتقواها، إنه ما هو الضابط عندنا لما شخص يقول أنا مولود هكذا، أنا طبيعتي هكذا، المسألة ما أعرفش غيرها، هو هكذا. فطبعا الأمور بتنصرف إلى الآثار والنتائج، لا تنصرف إلى الصفة ذاتها. فواحد يقول لك مثلا غضب عندي، أنا إنسان سريع الغضب، طبيعتي هكذا، فنقول له تغضب، لكن الإشكالية في الآثار والتوابع. فيقوم يعني الإسلام يتحكم في هذا. في حديثا القضية اللي أثارت ما يشبه هذا السؤال ضجة كبيرة جدا في الفكر الغربي هي قضية المثلية، أو ما يسمى بأنه الشخص يميل إلى ذكر أو الأنثى تميل إلى أنثى إلى آخره. فكانت يعني تحارب بشكل عنيف جدا من الكنيسة ومن المجتمع الغربي عموما، حتى أنا أذكر أنه في الجامعات الغربية كان يفصل، يعني من يعرف به هذا حتى القرن العشرين كان يفصل من الجامعة، يفصل من بعض الجيوش مثلا، هذا إلى الآن في أمريكا. أمريكا بس في أمريكا يقول لك يعني don't say, don't speak, don't talk, don't tell، يعني لا تقول ولا تخبر ولا تسأل، سيب الأمور كما هي عليه. لكن عموما لما أثيرت القضية وبدأ بعض علماء النفس وعلماء المخ والأعصاب يأتوا بأبحاث علمية ويقولوا أن هذا الأمر يولد به الإنسان ولا يكتسبه، ليست مسألة رغبة بينتجها الإنسان نفسه، وإنما هي مسألة كامنة فيه خلقية وليست خلقية. فصار جدل كبير جدا، وإنه السؤال صار هو إيه اللي يجعل بقى المسألة يعني أصلية أم مكتسبة. وفي اتجاه حديث حاليا ما يسمى بالجينيتيسيزم، اللي هو شبه الساينتيسيزم، اللي هو المبالغة في شيء، وهنا مسألة الجينات، إنه الجينات هي تحكم لنا كل شيء. فإنسان بيكون لص والآخر لا يكون لصا لأنه دي عنده جينات اللصوصية مولود بها، وإنه في شخص مدمن للخمر وشخص غير مدمن للخمر بسبب وجود هذه الصفات الجينية، وشخص بيقتل وشخص لا يقتل بسبب وجود الصفات الجينية إلى آخره. فالسؤال إلى أي مدى ممكن ندخل هذه المسائل في الأمور والتعامل معها وفهمها؟ لأنه هنا مثلا يذكر في بعض الأماكن يقول إن صح إن ثبت بالدليل، في صفحة 92 مثلا في بداية المسألة الثالثة يقول إن ثبت بالدليل. المسألة الثالثة إيه بداية أول جملة في المسألة الثالثة الصفحات المختلفة. نعم، يقول إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان فحكمه حكمها، فحكمها حكمها إيه حكم الأمور اللي هي ذكرها سابقا. اقرأ بعدها الكلمة اللي بعدها. لأن الأوصاف المطبوعة أي هذه المطبوعة. إلا أن الصواب حسب ما ظهر إلا أن إلا أن إن ثبت بالدليل أن ثم أوصافا تماثل ما تقدم في كونها مطبوعا عليها الإنسان فحكمها حكمها إلا أن وليس لأن. لكن حتى لو أكملنا إلا أن الأوصاف المطبوعة عليها ضربان أيضا هتبقى في أوصاف مطبوعة عليها الإنسان. أي نعم، لكن القضية هنا في كلام في الدليل ثبت بالدليل. إيه هو الدليل؟ ما هو طبيعة الدليل هنا؟ هل نحن ننظر في النصوص الشرعية الموجودة أمامنا وماذا احتمالاتها، ولا يكون عندنا مثلا بحث علمي ينظر لنا في الأمور؟ لأنه مثلا بعض الناس اللي تحدثوا في الغرب لما أثيرت المسألة من منظور إسلامي قال أن يكون فلا بأس بها لأنه ده ليس محل تكليف، إذا ثبت بالدليل أن الإنسان ممكن يكون مثلي ويولد هكذا فأن يكون مثليا لا, لا, لا كلام فيها، إنما الكلام في أن يفعل وأن يمارس أيه. مثلا فهل ده يكون يعني مخرج من المخارج أنه قد يكون الإنسان مطبوعا على شيء ويولد به وكذا، لكن القضية في ارتكابه وفعله، ولا بد أن يكون هذا في نطاق الممكن، يعني طالما أن الممارسة الشذوذ الجنسي محرمة قطعا فعلمنا أن عدم ممارستها ممكن قطعا، ولا يمكن أن يكون الإنسان مطبوعا على الممارسة إلا تكليف بما لا يطاق واضح هنا جدا يعني. لكن القضية أن يكون عند الإنسان هذه الميول. لا لا هي فعلا قضايا نفسي حين قرأتها كثير من الأمور ما يعني ما زالت تدور في رأسي وما زالت تساؤلات حولها وغير فعلا أمور عميقة وصعبة أن الآن. طيب ولكن مع ذلك لنأتي إلى هذا المثال من حيث الثبوت، ثبوت أو عدم ثبوت هذا أمر ما ثبت فقد ثبت، يعني إذا ثبت قطعا، وأنا أشك في هذه المسألة شكا عظيما ثبت فيها كلام إيه ثبت بين قوسين. طيب إذا ثبت سؤال آخر، هل هي قابلة للعلاج أيضا مثل سائر الأمراض؟ هذا سؤال بينهم أقصد يعني بين, بين المختصين، يعني هذا سؤال يجيب عنه الطب، هل هي مسألة قابلة للعلاج أو غير قابلة للعلاج؟ هل هذا الإنسان الذي يولد بنوع من الميول الشادة هل هذه الميول الشادة ممكن أن ترجع إلى سوائها أو لا يمكن؟ ولكن في جميع الحالات كما ذكرت المقتضى الشرعي أنها بعلاج أو بمجاهدة قابلة لأن تستقيم أو على الأقل أن تحصر وتمنع من أن تمارس بشذوذها وانحرافها. فماش من ما السؤال يعني؟ لا نحن نقول إنه إذا ثبت نقول إنه الكون ليس محل التكليف ولكن الفعل هو محل التكليف. إيه طبعا هذه مسألة. ليست هناك أدلة. لا إذا ظهرنا أن إنسان يولد بأي آفة بأي مرض طبعا لا ليس عليه شيء في ذلك، لكن طبعا ما ينجم عنها هو محل التكليف، وما ينجم عنها هو مستطاع في الجملة. لابد أن يكون مستطاعا ربما في حكم تكليف. يعني ربما نحتاج إلى معنى النظر في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن الفطرة، والفطرة كمصطلح له دلالة لم تقف عند مجرد التوحيد، فجاءت عندنا سنن الفطرة، وهناك الفطرة مدلولاتها واسعة، وأصلها الفطرة أصل الخلق. فخلق الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرة واحدة، والفطرة من مشتقاتها الطهارة والنقاء. فهل يتصور مع مثل هذا الحديث أن يخلق إنسان فيه مثل هذه الأشياء؟ لا، كأن يخلق على سبيل الاستثناء، والحالات المرضية الإنسان يولد بعاهات كثيرة، لكن الفطرة لا تعني لا يستثنى منها أحد، لا توجد آفات، لا توجد، لكن العاهة غالبا تكون عضوية مش خلقية. لا يعني هم قالوا مثلا في السيري كيلر اللي هو الشخص اللي بيقتل أناس بشكل متكرر وبدون داعي، يعني لا يغضبه إنسان ولا ليس له عداوة بينه وبين إنسان، وفي بعض الحالات هو يعني لا يستقر نفسه إلا لما يقتل شخص. شهوة القتل شهوة الطعام، يعني في دراسات وقالوا إنه يعني لما وهذا يوجد يوجد بدون دوافع، بدون دوافع ولا انتقام ولا عداوة ولا هذا ما سمعت به إلا الآن. لا وفي أفلام كثيرة. لا الأفلام الأفلام الأفلام الأفلام تخلق الأفلام هذا الخيال العلمي. أظن إنه في حد قال إنه بعملية جراحية الآن ممكن. لكن صار في التاريخ تفادى هذا. وهذه أمور تحتاج إلى تثبت. الدعاوى الآن الغربية لا حد لها. هو يفضل شيء إنه الأبحاث العلمية اللي تتم في هذا تتم خارج نطاق الإسلام. لأنه غالبها تتم في الدراسة العربية، وليس لنا تقريبا أي إسهام في هذا الأمر، حتى نستطيع أن نتأكد من دوافع من يقوم بهذا. يعني أول شخص أظن قام بالتجارب حول مسألة المثليين ولادة، هل يولد هكذا أم لا، فيما بعد ثبت أنه هو نفسه كان مثلي، وبالتالي فصار الرجل يعني يبرره مجروحا، صار مجروحا يصوغ ويبرر مجروحا وصار خلاف كبير بين هذا ذاك. فمسألة التحقق من ضبط الأبحاث، أنا تعرف هذه ما أدري القائلة الفرنسية، نحن لا نولد نساء وإنما نجعل نساء، هذا في هذا الاتجاه جماعة أنصار النساء المتطرفة. حتى احنا كنا ندرس الإنجليزية درس هي نعم إيش كنا ست سنوات ندرس الإنجليزية عند أستاذ كندي. أيوة. فضرب مثال في صح يعلمنا، فقال أي كيل أي كيل جان أو كذا، ضرب كمثال هو، فنحن الطلبة كلهم مسلمين. شنو معنى العبارة؟ قال له أنا مثال أنا قتلته. قتل محمد جون فلان، قتل عمرو زيدا، احنا نقول ضرب عمرو زيدا. طلب المسلمين كلهم عرب ومسلمين، فقلنا احنا اصلا ما يصح تضرب مثال بهذا القتل. هذا يعني يحيل على ان الثقافه الغربيه ثقافه استسهال القتل ممكن تجعل هذا أمر شيء عادي عنده على غرار. ما حدش بيستسهل القتل العربي شيخ. إحنا اليوم القتل عندنا أكثر مما عندنا. وكان ثقافة نعم ثقافتنا فيها القتل مستبعد، لكن الواقع العكس. وبالفتاوى الشرعية اضرب في المليان. قتل سياسي. عندي وجهة نظري، لكن ممكن. نعم. الإطار هذا غير أعتقد والله أعلم أن الإنسان يجبل على جميع الأخلاق، لكن تتفاوت هذه الأخلاق من شخص إلى هذا على مستوى الجبلة. مستوى في عند ذكر الإخوان ناس آخر، لأن ما من إنسان إلا هو يجبل على جميع الخصال، حميدها وحبيبها وشبيها خابيلية خابيلية مثل الجوبيلة يعني معناتها أنا مركوزة في نفسي ألهمها فجورها وتقواها معناتها القابلية والنسعة الذاتية الداخلية التي يولد على الإنسان هذه ممكن تكون هكذا وممكن أن نستشهد بعض الآية لكن تنزيلها وتطبيقها نقول احنا والدفع بها فيها جوج العجلات فيه الوازع الديني كذا ونشأة الدينية إلى آخره فتكبح تلك يعني تصير هناك لجام لهذه الأخلاق السيئة وتدفع بالأخلاق الحميدة للبروز وفي نفس الوقت المجتمع المجتمع لا ننسى الدور دياله في صياغة شخصية الإنسان إلى عوامل كثيرة إما تختفي بعض الأخلاقيات ويطغى وطغى أخلاقيات والله أعلم. سؤال شيخنا مهم يا شيخ فهزم أظنه مهم جدا يعني هل يمكن اعتبار الأخلاق دليلا ومصدرا للتشريع وباعتبار يعني معاني النظر في الأخلاق هي أشبه بالكليات؟ لا إذا قلنا الأخلاق المنصوصة فحجيتها هي حجية النصوص نعم هذا بدون شك يعني ما كان منها يعني قطعي وما كان ظني ينظر إليها من هذا من هذه النظرة ما فيش هو في ظني في الأخلاق لا في الاستنتاج من النص إيه لا هي مثلا جبلية غير جبلية الظن إذا كان بمعنى الراجح فهو معمول به في الأحكام ما لم يعارضه قطعي أو ما يعارضه ما هو أقوى منه فإحنا لا نسأل ظني وقطعي لكن إذا الأخلاق المنصوص عليها هذه تعتبر مصدرا لتوجيه الأحكام وإنشاء الأحكام هذا لا شك فيه لكن عمليا هذا ربما ضعيف في نعتبرها سنن المقاصد مثلا على كل حال هي هي هي هي نصوص شرعية هي معاني شرعية حتى هذا التفريق مثلا الآن أنا أقول المصلحة مثلا كثير المعركة حول المصلحة قديما وحديثا المصلحة إذا كانت مصلحة شرعية هذا شرع اختصار هذا شرع الأخلاق إذا كانت منصوصة هذا شرع خلق الرحمة وخلق كذا وخلق كذا وإلى آخره هو شيخنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد عبد الستار فتح الله سعيد أيوه مصري هذا مصري تفسير علوم القرآن في جامعة أم القرى ورفيق الشيخ القرضاوي عطاه الله العافية والصحة يرى أن الإسلام أربع شعب كبرى شعبة العقيدة وشعبة الأخلاق شعبة العبادات وشعبة المعاملات فهو يرى أن الأخلاق مقدمة على التشريع هي الحاضنة للتشريع المحافظة للتشريع الحامية للتشريع يعني أعلى بدون شك صحيح تماما لا وحتى السبق في النزول نعم أيضا القرآن المكي أخلاق العقيدة والأخلاق نعم المرحلة المكية عقيدة وأخلاق على حسب المفهوم الذي يعني يصبوا على كلمة أخلاق لأن الأفعال أو الأحكام العملية قد تكون أخلاقا وهي أخلاق مثال يعني كل المعاملات أخلاق مثلا صلاة هي أخلاق الوفاء بالعقود لا هي إذا قلنا أخلاق بمعنى أنها تجسد الأخلاق نعم لكن وإلا سيصبح كل شيء أخلاق جلوس أخلاق تخرج أخلاق تدخل أخلاق ستفقد الأخلاق الخصوصية الأخلاق صفات تنعكس في السلوك وفي الأفعال فإذا الفقه يجب أن يكون كله أخلاقيا وهذه كما رأيناها أظن في المرة الماضية في كلام الشاطبي تعتبر الربا من آخر ما نزل من الأخلاق تحريم الربا لكن ما هو الخلق اللي في الربا هو قضية العدل الإحسان الإرفاق هذه هي الأخلاق التي تحكم تحريم الربا وليس تحريم الربا في حد ذاته هو الخلق فالأخلاق هي تصريف عملي عفوا الفقه والأحكام الفقهية والمعاملات تصريف عملي لأخلاق ثاوية وراءها فإذن هذه الأخلاق هي أساس الشريعة هذا بدون شك هي مقدمة على التشريع هذا أيضا صحيح لأنها مصدر له وتسري في جميع شرايينه، هذا كله إلى هذا الحد. نعم هذا هو، إذا كان هذا هو المقصود فنعم. أمس كأنما الشيخ يوسف ذكر آية كريمة ليست فيها تمييز بين الأخلاق، بين العقيدة والأخلاق والمصلحة، يا سورة يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لا إنه لا يفلح الظالمون، فقال بأن معاذ الله هي عقيدة وإيمان، إنه ربي أحسن مثواي فرق، وإن إنه لا يفلح الظالمون مصلحة. إذن هناك يعني تواصل بين المفاهيم، وهي احنا حتى العقيدة من أسسها الأخلاق أيضا، من أسس العقيدة، لأن شكر المنعم ما معنى شكر المنعم؟ هذا خلق، ولذلك يطبق في علاقتنا مع الله وعلاقتنا مع بعض شكر المنعم ومع الإنسان نفسه. ومع الإنسان نفسه إيه، فإذا العقيدة نفسها أيضا فيها طابع أخلاقي وفيها تأسيس أخلاقي للعقيدة. إن الشيخ لا يكون منعطين. سؤال أيضا فيما يتعلق بمسألة الوسائل، وأن الوسائل قد تأخذ أحيانا حكم المقاصد أو حكم الفعل الذي الأصل أنها تأخذ حكمها. في هذه المسائل اللي هي الأخلاق السيئة اللي ممكن الإنسان يعني يكون مطبوعا عليها أو يدعي هذا على الأقل، الآن في برامج كثيرة جدا وتجارب رهيبة وعلوم يعني متشعبة في مسألة تهذيب هذه الأمور، وفي التراث الإسلامي فيها شيء كثير جدا لكنه مع الزمن ذهب تقريبا، مثلا في قضية الغضب، أظن الغزالي في أحياء علوم الدين وفي كتاب آخر ما أذكر ذكر أنه له هناك ممارسات يمكن الإنسان لما يطبقها تحسن وضعيته في مسألة التحكم في الغضب. فذكر شخص أظن من السلف أنه كان عنده إشكالية في الغضب، فكان يؤجر شخص يدفع له مال أنه يأتي ويسبه أمام مجمع ومحفل من الناس، فيقوم ينفعل ويغضب لكنه عارف أنه هو يعني هو تمثيل. اللي شخص يعني تمثيل. مسألة مدبرة من قبل يعني، فمرة في مرة في مرة الشخص تحسنت أموره. الآن المسائل صارت أكثر تعقيدا من هذا بكثير، هل يمكن مثلا أن كل شخص يعاني من شيء معين أنه يجب عليه أنه يتبع برامج أو مسائل علمية أو كذا أنه يفعلها، ويعني الأعلى من هذا أنه تكون الأمة عندها صحيح. علوم في هذا وتجارب وتحسن أمورها في هذه المسائل حتى لا يتبع صحيح. هو في مثال الغضب نفسه في الحديث، الإنسان إذا غضب وكان قائما فليجلس، ثم في الحديث أن يتوضأ، هذه كلها يعني عمليات علاجية في يوم وهي مجدية جدا. الغزالي لما ذكر هذا في الإحياء يعني قسمه إلى أربع مراتب، قال أن هناك مرتبة لا يمكن لصاحبها أن يتجاوزها أو أن يتحرر من هذا الخلق لأنه أصبح فيه جبلة مرسوخة، وقال هناك قسم يعني بصعوبة يعني يتجاوز هذا الأمر بصعوبة، وهناك يعني واحد بسهولة وهكذا. فقال على حسب يعني، والآن نرى مثلا هناك من يعني صدم بشيء أو مثلا اغتصاب وهكذا يعني قد يعني يؤثر في خلقه ويصبح يعني له خلق يعني شريرا وهكذا ولا يستطيع أن يتخلص منه. ويعني ذاك أنا لما بعض الأمراض اللي تؤدي إلى عصبية شديدة مثل السكر مثلا هي أمور يعني صارت عضوية جسمية عضوية. طبعا هو ما أعطينا مثال الغضب لا تغضب، المقصود كون الغضب مشترك بين الناس، التفاوت نعم حاصل، والتفاوت يزداد وينقص بعوامل التربية والعوامل الاجتماعية وعوامل عديدة، لكن مقصوده أن يعني صفة الغضب عند الناس صفة مشتركة وأنها ليست من كسبهم. لكن طبعا هذه مسألة أظن هو لم يذكرها، وأريد أنا أعتقدها وأريد أن كذلك أن أضيفها، هو أن هذه الصفات السلبية الجبلية كلها التي ذكرت في الدين ما يقتضي تهذيبها ومنعها ومقاومتها كلها كله. مثلا الشح الآية واضحة وأحضرت الأنفس الشح إن الإنسان خلق هلوعا، لكن أيضا في الحديث إن الشح أهلك اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني هذا أمر باتقاء الشح. إذن مطلوب أن نقاوم هذا الشح بضده، ومع مرور الوقت يصبح هذا الشح ضامرا مع مرور الوقت. إذا كان الاتجاه هو أننا نعالجه ونستطيع للأسف أن ننميه. وهكذا جميع الصفات قابلة، أنا لا أقول طبعا أي صفة في الإنسان أصلها سيبقى فيه هذا أكيد، لكن قابلة أن تقلص سواء كانت خيرا أو شر. هناك صفات خيرة يولد بها الإنسان وتقلص وتقلص حتى تكاد تختفي، حتى تقول الإنسان هذا لا رحمة فيه، هو فيه لا بد بقية شيء، أو تقول هذا لا خير فيه، أو لا كذا، أو لا شجاعة فيه، أو هذا جبان لم يبقي من الجبن شيئا، أو العكس. فجميع الصفات الخيرة، وهذا هو محل الابتلاء، هو أن جميع الصفات هذه قائمة من الصفات يجب حمايتها وتنميتها ورعايتها بجميع الوسائل الممكنة التربوية والتعليمية، وهذه قائمة من الصفات سلبية في الغالب أو دائما، لأنه حتى سؤال هل هناك صفة هي شر دائم، هذا سؤال ربما أيضا ليس من السهل أن نقول نعم. وشر محض، شر محض وشر دائم، لأن مثلا الخوف بدون خوف سنموت جميعا بدون شح بدون شح فعلا فإذا سنفلس جميعا لذلك عوامل التربية والتنمية للأخلاق وكذا، والإنسان يعالج نفسه طبعا، هذا مطلوب لكن مطلوب طلب وجوب أو ندب، هنا مطلوب طلب وجوب بالنسبة للأمة هذا نعم. أي صفة سلبية مطلوب طلب وجوب، أي وجوب كفائي أن تعالجها العلماء والمربون والوعاد والصوفية وما أدري وكذا، لكن كل واحد على حدة يعالج القدر الذي يجعله يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. إذا كان صفة تدفعه إلى ارتكاب المحرمات وترك الواجبات فهذا يجب أن يعالج إلى الحد الذي يجعله محافظا على الواجبات متقيا للمحرمات. ما زاد على ذلك إن قلنا بأنه عليه أن يعالجه فهذا على سبيل الندب يكون، لكن في الجملة نعم الأمة والمؤسساتنا التعليمية الآن والبحث العلمي وكل هذه دائما الأمور الكفائية، يعني كل ما كانت أي مصلحة فهي واجبة وجوبا كفائيا، أي مصلحة الوجوب العيني هو اللي قد يصل، أو الوجوب العيني يكون في حالات دون حالات، لأنه الإنسان يكون يحتاج إلى مساعدة فنية أو مساعدة حرفية من شخص محترف توفر عليه جهد كبير جدا. يعني في أمور ذكر أنه مجرد الكلام عنه يشفي الإنسان منه، مجرد أنه يحكي عن حساء أو شيء الذي يسبب له إشكاليات كبيرة جدا يفرج عنه ويكتب هذه الأمور. يعني أحيانا ما استطاع الإنسان بمفرده أنه يحل مثل هذه الإشكالية. نعم هذه مسألة أبا بخاري والصلة، هي المسألة ذكرها سابقا موضوع التفضيل بين الأنبياء عندما خلص إلى أنه لا يوجد تفضيل في النوع إنما في الوصف. طبعا وأن كل صفة عند النبي ظهرت أكثر لأنها هناك حاجة عصري وزمني لهذا، وكذلك طبعا بين البشر حقيقة حتى داخل الأبناء وداخل المؤسسات تفاوت صفات وتكامل وتنوع. خالد الوليد إذاعته فإن جعلته عسكريا وكذا، أبو هريرة يعني زهده وكذا وحفظه جعلته هكذا، يعني هذه صفات تكامل ليس فيها أي، هي فيها عدل عام حتى تمضي الحياة وتمشي الحياة. يعني طبعا لا بد أن نذكر ما ذكرتموه لأن هناك طبعا يعني الإلهام الكلي لعدد من الصفات لجنس البشر ككل، إما هو مش إشتاك بين الدين البشر، أما ما انفرد وما فدينا به خصبية معنا ضرورة لقيام الحياة و... يعني الشاطبي ذكر في مكان ما لا أذكره الآن من الكتاب في إطار قضية وهو يتحدث أظن عن فروض الكفايات، فذكر أنه هناك حكمة في تهيئة الناس لتغطية فروض الكفايات بصفة عامة، حتى إن حكى أن أحد العلماء كان له ولد وكان حريص أن يجعل منه عالما وبدل كل، ولكن الولد كان لا يستجيب وبدأ مستمرا في الضغط عليه ومحاولة إلزامه بالتعلم وكذا، حتى الولد فر هرب وترك المنزل مدة، فإذا بالوالد هذا العالم في سفر له أو في كذا يجده يشتغل عند خراز، فقال هذا ما خلق له. الشاطبي يقول يعني لأن هناك فرض كفاية سيقوم به هذا الولد وهذا الخراز وأمثالهم، هل نريد أن نجعل هنا يأتي المثال الذي يقال أنت أمير وأنا أمير فمن يقود الحمير؟ يعني قيادة الحمير أو التاكسيات اليوم أو كذا هذه لها ناس بدون، هذا فرض كفاية لابد. إذن هكذا جميع الوظائف والخدمات في المجتمع لا بد أن يكون لها، وأحيانا يكون طموح الدولة أو الآباء أو الأساتذة أو الشيوخ نحو قضية معينة لأنها في أذهانهم ضخمة وسامية وراقية، وهم لا يفكرون أنه لا، المجتمع لا يسير بالعلماء وحدهم مهما كان تخصصاتهم، الأطباء كلهم هل من الممرض ومن كذا ومن كذا ومن يمد كذا ومن، فالطب لا يسير بالأطباء وحفظ الأبدان لا يسير بعلماء التغذية أو كذا، فنعم أي نعم هذه كذلك. السؤال أخير من الشيخ أقل من نهايته، هل حضرتك في تفاصيل اللي ذكروا الآن الشاطبي هذا جديد من ناحيته؟ ولا علماء الأصول لما ذكروا في التكليف بما لا يطاق جاءوا أيضا إلى هذه المسائل العملية، وهل فيهم أحد فصل في مسألة تحقيق المناط فيما هو جبلي الأمر به يقع خارج التكليف وما هو غير جبلي وكيف نربط هذه المسائل؟ يا هذه الأمور متناثرة موجودة، ما لا أدري هل هناك شيء جديد بالكامل، قد يكون، لكن على الأقل أكثرها متناثر، بعضه عند الأصوليين بعضه في كتب التصوف كما الآن يشير إلى الغزالي في الإحياء، فقه وتصوف في آن واحد، تكليف بما لا يطاق وما يدخل فيه وأمثلته، وأنا أوردت حتى أمثلة موجودة عند الأصوليين لم يريدها، لكن حقيقة هذه التركيبة في المسائل الأربع الآن وهذه الحلقات لا ليس بهذه الطريقة، هذه من تركيباته وتحليلاته اللي لا أعلم من سبقه بهذا الشكل، جزئيات متناثرة، وحتى الجزئيات قد يكون له فيها أمور جديدة، قد يكون يعني مثل هذا الذي ختم به كلام حقيقة غير ما لا أذكر، ولا هو أشار إلى مصدر له أو اللي جعله وكأنه هو، فإن الأفعال يعني هي فكرة في ذهنه فينسب قولا إلى مؤيد وإلى معارض، لكني أظن أن المعارض في ذهنه صحيح، هذا كما قلنا في قضية الدلالات التبعية يعارض الرأيين، ولكن لم ينسبه، فأنا رجحت أنه فعلا هذا من من صنعه، لكن لا هذا موقف، هذا موقف قال هذا الثالث جعله الثالث، ولم يعتبر لم يصرح بأن هذا هو الراجح عنده، لكن هذا الفكرة جديدة تماما ومدهشة، فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها في الكمال إذن هنا تصبح الصفات ممدوحة لأنها في النهاية المتصف بالشيء ليس كالذي يفعله عرضا، لا يمكن أن يستويان في الأداء وفي الفعل وفي المستوى وفي الدرجة. لكن اللي ذكره الأخ الكريم أيضا أظن أنه تعقيد جيد، لأنه في الميزان الشرعي لا لا ننازعه إياه عليك، ولكن هذا شيء أقصد في الميزان الشرعي أيوة. ليست المسألة بالمنتج فقط ولكن بالطريق الذي أدى إليه. فهذا اللي عنده يعني صفة الجود، إحداثه للجود وفعله للجود لا شك أن يكون أهون. أما الآخر فمر بطريق انشاق حتى يصل إليه، يعني في الحديث درهم سبق درهم عسره، سبق درهم عسره. فأظن أن هذه المسألة أيضا في التكييف الشرعي وفي الوزن الشرعي قد تؤدي إلى تفاوت، لكن في الأصل صحيح أنه في المنتج يعني إنسان يقيم الليل بشكل شديد جدا لكن يصعب عليه الصيام، ما استطيع. الغزالي يتناول هذه القضية في تعريفه للخلق، يقول أن الخلق هو جبلة الإنسان، حيث يعني تجعله يعني يتصرف مثلا يتصدق وهكذا بسهولة، هذا التصدق بتلقائية. نعم بتلقائية، فهذا التصدق عند الغزالي هو الخلق. أي نعم صحيح، صدر من تلقائية يعني اكتسبها يعني خلال يعني السعي إلى الخير إلى آخره. أما الذي يتصدق بدون هذه التلقائية فليس هذا التصدق بخلق عند الغزالي. لا هو خلقه ليس خلقا، هذا صحيح، ما يفعله الشخص من حين لآخر ليس خلقا له، ولكن ما أصبح سجية له ويداوم عليه هذا هو الخلق. السؤال احنا اللي عندنا هو هذا، هل كون الإنسان له سجية معينة ويتصرف بمقتضاها هل هذا يعطيه مزية في تصرفه أم لا؟ الأخ الدكتور مسعود يقول لا، الذي فعل هذا عن كلفة ومشقة ومجاهدة ونازع نفسه حتى فعل وليس ذلك سجية له، هذا قد يكون هكذا كما فهم. فما يقوله الدكتور مسعود صحيح، لكن هذا ليس هو ملحد الشاطبي. الشاطبي يقول أن الصفة تعطي امتياز، ليس أفضل من الآخر، الآخر ليس موضوعا له الآخر، لأن الآخر له أفضلية من زاوية أخرى إذا ثبت ذلك له، لكن هذا أيضا لا يمنع من أن الصفة، هذا مقصود الشاطبي، أن الصفة تعطي تصرفات أجود وأفضل وأرقى، فلذلك زيادة أجرين أو محبة الشرع من هذه الزاوية دون أن ينفي ضدها. أظن أن هذا هو القاعدة، يعني دائما الشخص اللي عنده سجية يسبق الآخرين فيكون له أجر على ذلك. لا هذه شبيهة بالحديث اللي في القرآن الكريم، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه له أجران، فما عرفناش احنا أيهما أفضل الآن. خلينا مع التعتع عشان يبقى أجران، خلينا مع التعتع عشان يبقى أجران. أيوة. وإن كان ظاهر في الحديث لأن الأول أفضل على كل حال، فهكذا نقول هنا أيضا هذا له أجر، زيادة أجر المشقة والمحاولة ونزع نفسه عن ما هي فيه، ولكن هذه الدرجة الأرقى، وطبعا هذا هو الطبيعي. يعني إن كان فيه سجية يرزق الدوام. إيه؟ وأحب العمل أدومه عن الدوام. هنا قال العنصر اللي هنا الدوام هو خصلة أخرى أيضا من مما يحبه الشرع ويقصده. هنا صفة الكمال والنقصان في الفعل، قال بالصفات فوقوعها على حسبها في الكمال أو النقصان، فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع والضد. الصنعة صنعة الله أولا ثم صنعة العباد. الآن تشوف شيء مصنوع تقول هذا درجته كذا وكذا وكذا في الخبرة وفي المهارة وفي العلم وفي كذا، وهذا دونه. إذا له سجية الصنعة فأعطت جودة وأعطت رفعة وأعطت كمالا وإتقانا، كلما هكذا كذلك اللي له صفة معينة متمرس بها متصف بها مداوم عليها أفعاله تأتي على وفقها في الإتقان والكمال وتتناقص بحسب تناقص، هذا قصده وليس ينفي ما تفضلت به. أيضا خطاب الشرعي متعلق بأفعال مكلفين، خطاب الشرعي متعلق بأفعال مكلفين، بالتالي العبرة بالأداء فكل إذا كان الأداء أجود مع وجود الصفة وهذا هو أصل التكليف هذا حسب ما هو في الأسطور الأولى التي رأيناها. لكن الآن هذه تفريعات هذه الصفات التي ليست هناك تكليف في أصلها، ومع ذلك ورد في الخطابات الشرعية الله يحب كذا ويكره كذا ويبغض كذا، إذن يناقش هذا الحب والبغض. ثانيا إذا كان هناك حب وبغض من الله هل ينبني عليه ثواب ولا هو حب وبغض مجاني، يعني ما ليس له أثر؟ هذه هي النقطة الثانية، هذا هو نقاش الشاطبي وليس في أصل التكليف. لقد شغلنا اختار الرأي الذي يتعلق بمفهوم الخطاب الشرعي. آخر رأي الأخير ما سكت عنه يعني هو هذا اللي قرأناه. أيوة هو فعلا، لكن لم يجعله ترجيحا صريحا، ولذلك قال فالحاصل أن النظر يتجاذبه، يعني لكل وجهة نظر. وقال يحتمل تطويلا أكثر فلا ندري هذا التطويل أين سنجده. قالوا يحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هذا ولا حاجة إليه في هذا الموضع، لكن نحن ضعنا نحن ضعنا في هذا التحقيق الأوسع، أنه ليس له كتبه محدودة ومحصورة جدا رحمه الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى الثلاثاء إن شاء الله.